دايما بقول ان ما بعد السفر بتبقى فيه مرحلة جديدة. يعني غالبا احنا بننتهي من رمضان بناخد الدروس المتعلقة ماذا بعد رمضان، وبعد كده بيجي سفر الحج او السفر بره مصر سواء للدعوة او لغيرها، وبنبدأ دايما من بعد السفر ده مرحلة جديدة. يعني دايما بحس كده ان المحرم هو بداية جديدة لنا، بداية سنة جديدة لنا. وبإذن الله تبارك وتعالى الدروس الفترة القادمة إن شاء الله يعني ماشية في ثلاث سلاسل مهمة جدا، إذا ربنا عز وجل أحيانا وأذن لنا أن ندعو إليه. ثلاث سلاسل ماشيين مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى. هقول من البداية قبل ما أقول لكم إيه هي السلاسل، أظن لا يخفى على الجميع الأحداث العظام اللي بتمر بيها الأمة الآن، سواء الأحداث المتعلقة بالحروب على المسلمين أصلا. لا يخفى عليكم ما يحدث الآن في كشمير، أو ما يحدث في بورما، أو ما يحدث في أفريقيا الوسطى، أو ما يحدث للمسلمين جميعا عامة من محاولة لطمس هوية الإسلام والمسلمين، من محاولة جادة لتغيير العقائد. إن العقيدة تبقى جوه الناس مهزوزة. والله يا اخوانا انا كنت في حد من احبابنا والده مات، فروحنا يعني بعد العزاء رحنا بالليل نعزي، بعد الدفن رحنا بالليل نعزي، فقالوا لي فرصه العيله كلها موجوده، ايه رايك تكلمهم والكلام ده. فمشهد موت والقلوب اصلا كلها منكسره والقلوب كلها مقبله على الله، وبعدين ده هو اللي مات ده كان الصبح بيقولون جهزوا لي الفطار، راحوا يجهزوا الفطار رجعوا لقوا ميت. فالمفترض يعني ايه حاجه كده تهز كيان اي انسان. وانا بتكلم اول ما بدات كلامي قلت لهم انا عايز اسالكم دلوقتي سؤال، يا ترى حال المتوفى الان في القبر ايه؟ اجاب على الاسئله ولا لا؟ قبره الان روضه من رياض الجنه ولا غير ذلك؟ ودعيت اسال الله عز وجل ان يجعل قبره روضه من رياض الجنه. وبدأت أتكلم على القبر، أنا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت واحد من العيلة قال لي هو أنت أصلا مقتنع إن في حاجة اسمها قبر وعذاب قبر ونعيم قبر؟ في موقف زي ده الشاب ده زيه كتير، العقيدة عنده أصلا اتهزت. لا يخفى عليكم أصلا الانهيار الخلقي اللي أصبح فيه الواقع الآن، اللي ما رحم ربي عز وجل. احنا بتتم محاولة قتل الاخلاق في نفوس المسلمين بصورة غير مسبوقة، وبخاصة اخلاق البنات، وبخاصة اخلاق البنات. ان في كتير من الاوقات فعلا نجح المستعمر الغربي ان يقتل الحياء في نفوس الاولاد وفي نفوس البنات. يعني مفترض احنا كانت مصر اليومين اللي فاتوا دول احنا كنا في كارثه، كنا في مصيبه. شباب من الجيش واقف في كمين في سيناء اتضربوا اتصفوا، الناس ماتت، شباب مات، اسال الله ان يتقبلهم من الشهداء، اسال الله عز وجل ان ينتقم ممن قتلهم. السؤال اللي انا بطرحه عليكم الان، المفترض ان في شباب مات، شكل البلد يبقى عامل ازاي؟ احنا فوجئنا ان احنا عندنا مهرجان اسمه مهرجان الجونه، الممثلين والفنانين ولا في دماغهم ناس ماتت ولا شباب بيموت ولا بلد بتنهار، مش في دماغهم اصلا. اللي في دماغهم حاجه واحده، ازاي كل واحده منهم تطلع عاريه الصدر والظهر والساقين، بيتنافسوا مع بعض على العري. وامبارح حفل عمرو دياب، حفل عمرو دياب موجود فيها طبعا كبار البلد، كبار البلد، ونساء طالعه عاريه وغنى ورقص وعمالين يتحركوا ولا كأن في دماء بتسيل في البلد، عادي خالص، عادي خالص. الشاهد اللي انا عايز اوصله من الموقفين دول قد ايه قدروا ينجحوا ان هم يقتلوا في نفوس البنات حاجة اسمها حياء، فعادي جدا تبقى عريانة. وانت لو اتكلمت بقى يا اخواني متشدد. ازاي وصلوا لكده اصلا؟ لا يخفى عليكم ايضا حرب بتشن الان على المسلمين فيما يتعلق بتاريخ المسلمين، انك دايما تبقى عايش في مرحلة ان تاريخ الاسلام ده تاريخ دموي، مع ان المسألة مش كده خالص. احنا تاريخنا مليان عز، تاريخنا مليان حضارة، تاريخنا مليان علم. يا اخواننا اوعوا تغتروا او تنسفوا تاريخ امة. يعني كنت لسه بقول الكلام ده من يوم فترة يا اخواننا، احنا من 50 سنة، من 60 سنة كانت امريكا بتيجي تستلف من مصر، من 60 70 80 سنة بريطانيا العظمى بتستلف من مصر، بريطانيا العظمى راحت تستلف من اليمن. احنا امة لها تاريخ، احنا عايزين تاريخك ده يشوه. احنا امة لينا لغة. ولا يخفى عليكم ايضا الحرب على اللغة، الحرب على اللغة العربية. ان النهاردة اصبح الاولاد النهاردة اكتر حاجة بيكرهوها في المواد الايه؟ العربي، النحو، لغتك. تعال بقى بسرعة كده الاربع حاجات اللي انا اتكلمت عليهم الان. واحد، عقيدة تحارب. اثنين، اخلاق بتحارب. ثلاثة، تاريخ بيحارب. اربعة، لغة بتحارب. ماذا يبقى لك انت كمسلم؟ ايه اللي اتبقى لك؟ في ظل الحرب الشرسة دي، امريكا صرف 3 4 سنين اللي فاتوا دول على الاربع حاجات دول، كما صرح الكونجرس 180 مليار دولار علشان تهدم الاربع حاجات دول في نفوس المسلمين. الاربع حاجات دول بس. المفترض النهاردة الشاب المسلم وهو بتشن عليه الحرب دي، المفترض يعمل ايه؟ يبدأ ازاي؟ ابقى انسان مسلم كويس ازاي؟ ايه اول خطوة اخدها؟ امشي ازاي واتحرك ازاي؟ اعمل ايه؟ انا قصاد الحروب دي كلها، انا المفترض دلوقتي اعمل ايه؟ ايه المنهج اللي انا امشي عليه؟ ايه الخطوات اللي انا اسير عليها علشان اكون انسان مسلم متدين قوي، قوي بديني؟ نقول نحن في حاجة الى التربية، نحن في حاجة ابتداء الى التربية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عليها. احنا محتاجين النهاردة تربية لولادنا والبناتنا، تربية لولادنا والبناتنا. هذه التربية تحاول بقدر المستطاع ان هي تكون موازية للتربية الهدامة اللي بيسعى اليها الغرب الان في بلاد المسلمين. احنا محتاجين النهاردة نربي اجيال تكون اجيال صالحة دينة. احنا محتاجين النهاردة نطبق الحديث ده برواياته اللي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ النبي قال روايتين. اما الرواية الاولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلحون اذا فسد الناس. يبقى هو في وقت ما في برامج معدة علشان تفسد الناس، هو ما شاء الله بقى انسان صالح، هو بقى انسان دين، هو انسان اصلح من ذاته ونفسه. الرواية الثانية: هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنته. يبقى هو في نفسه صالح ثم بعد ذلك اصبح ايه؟ مصلحا. هي دي السلاسل اللي احنا نمشي فيها الفترة الجاية. ازاي تكون بني ادم صالح في ذاتك مصلحا لغيرك، ودي سلسلتنا اللي احنا هنمشي عليها ان شاء الله. ازاي نوصل فعلا ان انا اكون انسان صالح؟ علشان اكون انسان صالح لازم يبقى في منهج نمشي عليه. المنهج ده هم الثلاث سلاسل اللي احنا هنتحرك فيهم مع بعض ان شاء الله تبارك وتعالى في درس الاربعاء. اول سلسلة منهم تبدأ بالباطن قبل الظاهر، تبدأ بالقلب قبل الجوارح، تبدأ بالداخل قبل الخارج. قبل ما تهتم ان تقصر الثياب بتاعتك علشان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، او تلتحل ان دي سنة النبي، او تنتقبي لان دي سنة امهات المؤمنين، احنا محتاجين جوه اصلا يكون نظيف. لان في كتير من الاوقات شفنا ناس اهتمت بالظاهر واهملت الباطن ضاعت وانتكست، وكانت الاثار السلبية اللي بتيجي من ورا كده كبيرة جدا. ممثلة مشهورة ختمت كتاب الله حفظا وانتقبت، وبعد شوية عادت اسوأ مما كان. ولو سألت نفسك دايما هو ايه اللي حصل وليه الكل بقى تهز بعد ما خلعت نقابها وخلعت حجابها وخلعت كل حاجة، ده كان اصله ليه؟ الاصل ان في كتير من الاوقات بنهتم بالظاهر ونهمل الايه؟ ونهمل الباطن. اهتمينا بالظاهر لما سامحوني، والله سامحوني، لما شفنا اخ ملتحي واقف في الشارع بيشتم اقبح الشتايم، هو انا علشان مربي ده اني مش عارف ايه، ويشتم باقبح الشتايم. ده ليه؟ لان اهتم بالظاهر ونسي الباطن. مع ان الاصل اللي كل الانبياء والمرسلين اهتموا بيه ابن الظاهر كانوا بيهتموا بالايه؟ كانوا بيهتموا بالباطن. فالسلسلة الاولانية هي ازاي اصلا ابدأ بالباطن، ابدأ بقلبي، ازاي اولا يكون صلاحي، ودي اول خطوة من خطوات اصلاح النفس واصلاح الذات، ان هي تبدأ من القلب من الداخل. علشان كده هنبدأ مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى هذه السلسلة، هي سلسلة كيف تكون صالحا في نفسك أو في ذاتك، مصلحا لغيرك بقلبك. بقلبك شوف، حد ممكن يقول لي احنا ليه نهتم أصلا من البداية كده ان انت تهتم بهذا العلم، علم إصلاح الباطن أصلا، علم إصلاح القلب، علم إصلاح الداخل الإنسان، انت ليه تهتم به أصلا؟ اقول لك انا لازم كلنا يا اخوانا كلنا نهتم بالعلم ده، علم اصلاح القلب ابتداء، علم اصلاح الداخل تاني. هقول لك تاني، احنا علشان نواجه الحرب اللي علينا محتاجين حاجتين، ان تكون صالحا في نفسك مصلحا، دول الحاجتين اللي لازم يكونوا واجبين عليك في زماننا. متفقين على كده؟ طيب علشان تكون صالح في ذاتك قبل تكون مصلح لغيرك، عشان تكون صالح في ذاتك محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، اصلاح للباطن واصلاح للايه؟ اصلاح للظاهر. نصلح الاثنين دول، اصلحت الاثنين دول في حياتك، انتقل بقى الى المرحلة الثانية، هي مرحلة اصلاحك لغيرك. ليه نتكلم من البداية؟ ليه قدمنا قبل كل ده؟ ليه قدمنا من البداية علم انا بسميه علم اهو، والعلماء المستلقين سموه علم. ليه بنبدأ يا ابو حميد علم اصلاح القلب الاول؟ ليه هنبدأ بده؟ اولا لان هذا العلم واجب علي وعليك، ده مش شيء مستحب يا رجب، ده شيء واجب علي وواجب عليك، ما ينفعش يقصر فيه. زي اللي يترك الصلاة آثم، كذلك ايضا اللي يهمل هذا العلم ويترك هذا العلم ايضا آثم. الامام الغزالي رحمة الله عليه كان بيقول: وهذا النوع من طب القلوب، النوع اللي هو طب القلوب اللي هو بيقصد به طبعا اصلاح القلب، وهذا النوع من العلوم أو من الطب هو واجب تعلمه، واجب تعلمه على كل ذي لب وعقل. فالإمام الغزالي بيقول لنا أن العلم ده من البداية واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام؟ الواجب في علم أصول الفقه معنى إيه؟ لا ده دي ثمرة. الواجب في علم أصول الفقه معناه ما أمرت به أمرا جازما، وثمرته أنك إذا فعلت هذا الواجب أجرت، وإن تركته أثمت. فهنا لما الإمام الغزالي يقول لنا أن العلم ده واجب أن أنت تتعلمه، فلازم تفهم أن ده واجب زي مدرسة العقيدة واجبة، وزي مدرسة الفقه الأحكام الشرعية كالصلاة والصيام واجبة، وزي ما الصلاة واجبة العلم ده واجب ان احنا نتعلمه. اتنين، هل علم القلوب وإصلاح القلوب هل هذا العلم من الأصول أم من الفروع؟ العلوم عندنا نوعين، العلوم الشرعية عندنا نوعين، في علم بيسموه علم أصل زي العقيدة، وفي علم بيسموه علم فرع اللي بيسموها علوم الآلة. يعني مثلا تعلمكم لعلم مصطلح الحديث ايه الحكم؟ ده فرع. طب تعلمنا للصرف حكمه؟ فرع. طب تعلم هذا العلم علم إصلاح القلب حكمه؟ أصل، أصل مش فرع، بل اسمعها مني، بل هو أصل الأصول. العلم ده هو أصل الأصول. بيسألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن علم إصلاح القلب، فبيقولوا له اذكر لنا نبذة عن علم إصلاح القلب. فقال: وهذا العلم هو من أصول الإيمان ومن قواعد الدين ومن أهم الأعمال الواجبة على العالمين. فبيقولوا إن العلم ده أصل الدين أصلا، أصل الدين إنك تصلح قلبك. طب هو ليه خلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ايه اللي خلاه يقول إن علم إصلاح القلب أصلا أصل من أصول الدين؟ هقول لك أنا، محبة الله عز وجل سنة ولا واجب؟ ده علم القلب. الخوف من ربنا سنة ولا واجب؟ ده متعلق برضو بالقلب. فهمتوا ليه؟ عايز تفهم ليه كمان ان اصلاح القلب هو اساس واصل من اصول الدين الذي فرق بين المؤمن في زمن رسول الله وبين المنافق؟ ايه؟ على فكرة المنافق كان بيصلي مع النبي في المسجد، هو وأبو بكر صف واحد رضي الله عنه، صح؟ الاثنين بيصلوا، ولو للجهاد بيخرجوا مع بعض. ما الذي فرق بين هذا مؤمن وصل لدرجة الصديقية وما الذي أوصل هذا إلى درجة النفاق فهو في الدرك الأسفل من النار؟ هو القلب، هو القلب. فهو أصبح أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. الإمام الغزالي رحمة الله عليه، واحفظوا الكلمة دي مهمة قوي، الإمام الغزالي بيقول: فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. إنك تعرف قلبك، إنك تعرف قلبك يتحرك إزاي وما يتحركش إزاي، يعمل إيه وما يعملش إيه، ده أساس الدين. أساس الدين مبنى على الإخلاص. مثلا الإخلاص ده حركة إيه؟ حركة قلب. خلوا اتنين الآن، أنا وإنت، اسمك إيه؟ كريم. أنا وكريم النهاردة بنصلي مع بعض، شوف أنا إمام، أنا اللي بصلي بيكم إمام، وكريم مأموم، بس وأنا بصلي صليت وقعدت أحسن في صوتي علشان تقولوا يا سلام الله الله الله يا عم الشيخ، قول كمان. أنا صليت رياء، هو جاي بيصلي إخلاصا، يسمع مني الآية وسبحان الله لصلاح قلبه الآية كانت بتنزل عمالة تهزه من جواه، عمال يبكي، عمال يبكي. السؤال: من منا أعظم عند الله، اللي كان بيصلي رياء ولا اللي كان بيصلي إخلاصا؟ ده الموضوع منتهي أصلا. فاللي فرق بيننا وبين بعض ما كان في القلب في هذه اللحظة. علشان كده الإمام الغزالي بيقول إن معرفة القلب وحقيقة أوصاف القلب، قال، هي أصل الدين، ده أصل الدين أصلا. قال: وأساس طريق السالكين. العلم ده اللي احنا هندرسه مع بعض ده، العلم ده هنحاول بقدر المستطاع نحط ايدينا على موطن الآفة اللي موجودة عندنا، موطن الآفة اللي موجودة عندنا، ونحاول بقدر المستطاع نعرف ازاي نحلها. قبل ما اجي مباشرة جالي سؤال: السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤال. اتفضل. واحدة متدينة وزوجها مسافر، وانا شاب تعرفت عليه عن طريق الفيس، كلمنا بعض، حبينا بعض، انا عارف ان ده حرام وغلط وما يرضيش ربنا، وهي عارفه ان ده حرام وغلط وما يرضيش ربنا، وانا خايف، وبيكلمني وبيبكي، وانا خايف، انا مرعوب من وقفتي يوم القيامه بين ايدين ربنا وزوجها واقف قدامي ان انا خنته في زوجته بالكلام، وانا مش عارف احل المشكله دي ازاي. وازداد بقى البكاء، ونبرة البكاء ازدادت قوي، وقال لي: يا شيخ انا بحبها جدا ومش قادر ادوس على قلبي. هذه آفة جوه القلب، ده مرض جوه القلب. هذا الشاب اذا لم يقف على هذا العلم هيفضل طول حياته في هذا الصراع، يبطل شوية ويرجع شوية. حالة زيادة الإيمان هيقف هيقول لا. حالة انهيار إيمان داخلي جوه القلب هيرجع ويتكلم. وبعد كده المسألة كانت كلام، هتبدأ المسألة تعرفين بقى السلم ودركاته. هذا الشاب إذا لم يكن عنده علم يداوي به هذه الآفة هلك هذا الإنسان، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. عشان كده كان دايما العلماء وأهل التربية، علماء التربية والسلوك عندنا كمسلمين، كانوا دايما بيقولون أنه ما من قلب إلا وفيه آفة. كل واحد فينا قلبه عنده آفة معينة، في مرض معين، فلا يخلو قلب من القلوب عن أسقام، لو أهملت تراكمت. ها ركز بقى، هذه الآفات لو أهملت اللي يحصل تراكمت وترادفت العلل، الأمراض هتبدأ تزيد. فيحتاج العبد منا إلى معرفة العلم الذي به يعالج هذه الآفات. هضرب ليكم مثال بسيط يا أخوانا. أنا سمعت صوت كده في العربية عندي، صوت ده هو عبارة عن المكنة كان فيها مسمار سايب، عايز بس إيه الصامولة بتاعته وقعت، الصامولة عايزة إيه؟ ها؟ عايزة تربط بس. طيب أنا لو كبرت دماغي وسبتها إيه اللي بيحصل؟ كل شوية حاجة هتظهر جديدة، المكنة بتتهز كتير، وهي بتتهز كتير لأنها مش ثابتة، مش عارف سير إيه اللي قطع، ومش عارف إيه اللي حصل في إيه، وإيه مش عارف حصل في إيه. فكل شوية كل يوم بيعدي عليا وأنا ما عالجتش هذا الخلل اللي موجود، كل يوم العيب ده بيزيد ولا ما بيزيدش؟ يا ريت بس العيب ده هو اللي بيزيد بس، ده بيجيب جنبيه كمان إيه؟ علل أخرى، بتجيب كمان جنبيه علل أخرى. ومرة واحدة يلاقي الإنسان داخله في 10 15 20 ألف جنيه في صمولة كانت لو اتربطت من البداية كانت كل حاجة اتحلت. هكذا الحال بالنسبة لقلب كل إنسان منا، بيبقى فيه عيب صغير قد كده، كان عنده حتة عجب بالنفس شوية بس، يعني حتة عجب بالنفس شوية بس. أو تعالوا نضرب مثال، عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده صمولة عايزة تتربط بس. الصمولة دي حب الرئاسة، حب الشهرة. أهل المدينة الآن بيجهزوا له التاج بتاعه علشان يلبسوه جه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتاج ده اتنقل معنويا من ابن أبي من أبي بن سلول لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ده كان عيب اسمه حب الرئاسة، ده كان عيب اسمه ايه؟ ها؟ حب الرئاسة. حب الرئاسة ده وصل لإيه؟ وصل لنفاق؟ قولي اه او لا. وصل لنفاق؟ وصل لنفاق. طب وصل لمعاداة لله ولرسوله؟ طب وصل الى انه يشتم النبي ويقع في النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وصل انه في يوم من الايام يقول عن عائشة انها زانية؟ طب ده كله جا منين؟ ده كله جا منين؟ هي آفة واحدة. احتياجنا يا محمد لهذا العلم، احتياجنا لهذا العلم لأن ما من قلب إلا له آفة، سهل جدا تتعالج. إذا تركت هذه الآفة تراكمت وترادفت على الأمراض تانية بدأت تخش جوه القلب، الإنسان ده خلاص راح. زي بالظبط كده مرض خفي بدأ ينتشر وسط الناس. كان زمان نقول ان في بعض طلبة العلم بيحب الرئاسة، عايز يبقى هو ايه الشيخ اللي بيشار اليه بالبنان، عايز يبقى مشهور. عندي مثلا 3-4 بنات كده في مصر كلها عايزين يبقوا نجمات ومشهورات ومش عارف ايه. انما للأسف النهاردة برنامج التيك توك ده كل واحدة النهاردة عايزة تشتهر، البرنامج ده يشهرها، فهي تبص على اكتر شيء ممكن تتبذل فيه وتعمله، وتدور النهاردة ازاي تظهر حاجة معينة او شيء معين علشان تبقى مشهورة ومعروفة. والشاب النهاردة عايز يبقى مشهور، فهو بيدور ازاي يعمل اي حاجة علشان يبقى مشهور، حتى ولو كانت الحاجة دي حاجة ولا لها اي لازمة. ده مرض اسمه حب الظهور. الانسان منا لما المرض ده بينزل بينزل بحاجة قليلة قوي، إذا لم يعالج تراكم ويزيد يزيد يزيد لدرجة إن ممكن الإنسان في بعض الأوقات بيفقد قلبه تماما، بل بيفقد دنيته وبيفقد آخرته كمان. فاحنا في حاجة إلى علم إصلاح الباطن علشان نعالج الأمراض دي لو في يوم من الأيام ممكن نزلت في القلب. اللي يخلينا كمان يا أخوانا نأكد على جزئية اهتمامنا بعلم الباطن علم إصلاح القلب كأول خطوة من خطوات إصلاح الإنسان منا لنفسه، إن إحنا نعلم يقينا مدى تأثير هذا القلب في جوارح الإنسان، بل مدى تأثير هذا القلب في عمل الإنسان أصلا. الشاب اللي يجي يشتكي ويقول لي يا شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، أنا ما بقدرش أغض بصري، هل المشكلة في البصر؟ في الحقيقة المشكلة مش في البصر، ولكن المشكلة في القلب. وقيس عليها بقى الشاب اللي مش قادر يسيب فتنة المواقع الإباحية، أو البنت اللي بتحب ولد ومش قادرة تسيبه، أو البنت اللي بتحب إن هي تبقى مشهورة ومش عارفة. هي القصة كلها دلوقتي مش في جوارح الإنسان، ولكن القصة في حقيقتها متعلقة بقلب الإنسان، وده احنا هنعرفه الدرس الجاي إن شاء الله. النبي قال لنا إن حقيقة مرض الجوارح ده دي الصورة، إنما الأساس هو القلب. عارف اللي عنده برد؟ الإنسان منا لما يكون عنده برد بتلاقي عنده رشح، وتلاقي عنده كحة، وعفوا عنده بلغم على صدره وبيطلع في الكحة، حاس إن جسمه مكسر. لما بيروح للدكتور الدكتور ما بيقولهوش خد الحباية دي عشان توقف البلغم، أو اشرب الشراب ده يوقف البلغم. ده لو عمل كده معاك ما يبقاش دكتور ناجح أصلا. ولكن الدكتور الناجح لما بيروح له شاب بهذه الصورة بيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ بيقول له لا ده فيروس برد، خد مضاد حيوي للفيروس بتاع البرد، لان احنا لو قدرنا نوقف عمل الفيروس ده هتكون النتيجة ان كل الصور دي اللي هيحصل لها هتروح. مما لا شك فيه ان في كتير من الاوقات احنا بنعمل اخطاء، الأخطاء دي صورتها ممكن تكون على الإيد، صورتها ممكن تكون في العين، صورتها ممكن تكون في الودان، صورتها ممكن تكون في اللسان. بنت بتقعد مع صاحبتها تقول إحنا يعني أنا ما بعرفش، طول ما أنا قاعدة معهم أنا بشتم، أنا ما بعرفش أصلا، أنا تعودت على كده. الآفة اللي موجودة على اللسان دي أصلها أصلا جوه قلبك، هو في مشكلة عندك في القلب أصلا. حتى والله يا أخوانا اللي بيغتاب حد أو بيقع في عرض حد ده، وإن كان الذنب باللسان إلا إن أصل الذنب ده فين؟ جوه في الباطن، جوه في الباطن. إحنا لو في يوم من الأيام شفنا عربية ما بتتحركش، المشكلة في العجل ولا في الإزاز ولا في الأبواب ولا في الشكل الخارجي؟ مشكلة مش في ده كله، الموتور هو اللي فيه مشكلة. إحنا في كتير من الأوقات عندنا ذنوب ظاهرة إحنا نفسنا نعالجها مش عارفين نعالجها، لان احنا للاسف لما بنعالجها بنتعامل بالظبط معاها زي اللي عنده برد بياخد دواء للرشح وسايب فيروس البرد. انما الانسان الصحيح فعلا عايز فعلا يبقى قريب من الله ويصلح الباطن اصلا، هو لازم يفهم من البدايه ان الباطن ده هو الاساس في كل اللي هيظهر بعد كده. عايز اقول لكم مثلا الشاب اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه مرتبط بواحده متزوجه، المشكلة هنا فين؟ المشكلة هنا فين؟ المشكلة في القلب. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن من البداية للبنت قال تعالى فلا تخضعن بالقول ها فيطمع الذي في قلبه. هو من البداية ما تكلمش معاها ولا جرها في الكلام ولا دخل معاها في شات ولا ولا ولا ولا كل ده إلا بسبب أصلا إن من البداية كانت عنده مشكلة في القلب. وربنا قال للبنات خدوا بالكم من البداية، خدوا بالكم في التعامل مع الأجانب عنكم، بلاش خضوع بالقول، بلاش مياعة في الكلام، بلاش مياعة في الهزار والضحك، ما ينفعش، وإلا سيطمع فيك من في قلبه مرض. وربنا قال برضو لنساء النبي وقال للصحابة من المهاجرين والأنصار فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه؟ ليه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. احنا لازم نعرف ان كتير من الافات اللي احنا بنقع فيها ذنوب او معاصي اساسها انما جاء من حركة القلب. علشان كده النبي قال لنا من البداية صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. عايز أقول إذا كنا فعلا بنرجو، ده الأمر السادس في ضرورة هذا العلم، إذا كنا كلنا بنرجو إن احنا نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، وينال كل إنسان منا منازل القرب من ربه سبحانه، إذا كان كل إنسان فينا يعني اللي جاي الدرس واللي جاي من سفر واللي بيكلمني يقول لي معلش في درس النهاردة أصل أنا جاي من البحيرة، واللي بيقول لي معلش أصل أنا جاي من القاهرة، اللي جاي وقطع المسافات دي كلها علشان يحضر الدرس، هو ما أتى إلا يريد القرب من الله سبحانه وتعالى. أنت ذات نفسك ما طلبتش التدين في واقع أغلب من فيه على معصية إلا لأنك تريد أنك تصل إلى منازل القرب من الله سبحانه وتعالى. يا إخواني لازم نفهم كويس جدا إن أكتر شيء يصل به الإنسان إلى منازل القرب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح الإنسان منا قلبه. في حد من علماء المسلمين لا تزال الدراسات الغربية عليه وعلى كتبه غير طبيعية، بل هم دايما كده كانوا بيقولوا عليه كده هو أستاذ علم النفس. هما اتنين، الإمام الغزالي وواحد تاني كده اسمه الحكيم الترمذي. احفظوا الاسمين دول لان هما مهمين قوي هيتكرروا معنا كتير. الحكيم الترمذي ده هو حد من المحدثين من أئمة الحديث، إلا ان كان توجهه الأساسي انه ازاي يسقط هذه الاحاديث على تربية الناس. حياته كلها كانت كده رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الاسلام خيرا. الامام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه بعد ما وقف مع حديث الا ان في الجسد لمضغة علق تعليق جميل جدا، فبيقول ايه؟ قال فتربية القلب على مراد الرب، تربية القلب على مراد الرب تؤدي الى منازل القرب. تاني بيقول وتربية القلب على مراد الرب تؤدي الى منازل القرب. ربي قلبك على الحاجة اللي الرب امر بيها تصل الى هذا الرب سبحانه وتعالى، تصل إلى منازل القرب من الله سبحانه وتعالى. كان ابن القيم رحمة الله عليه في كلام رائح له بيقول فالاهتمام بتصحيح القلب أولى ما اعتمد عليه السالكون في طريقهم إلى الله، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به المتنسكون. إصلاحنا لقلوبنا، شوفوا الكلام، هو بيقول إصلاح القلب دي أعظم عبادة أنا بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتقرب العبد إلى الله عز وجل بقربه أفضل من إصلاح هذا الإنسان لربه سبحانه وتعالى. الأمر الأخير، احنا ليه محتاجين نهتم بالعلم ده؟ لان احنا لازم نعرف ان الشيطان كعدو لينا علم حقيقة ان المدار على القلب. الشيطان عرف ان مدار فلاح الانسان او هلاك الانسان مداره على القلب. فالنهاردة الشيطان لما بدأ يتحرك مع الانسان ما تحرك الا على الايه؟ الا على القلب. فأقبل عليه بالوساوس، وأقبل عليه بشهواته، وزين له الأقوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، وإن أولى ما يهتم به الإنسان في طريقه إلى ربه محاربة عدوه بإصلاح قلبه. فده أهم حاجة عندنا دلوقتي، أهم شيء عندنا إنك تبقى عينك على قلبك، تبقى عارف كويس جداً الأمراض اللي فيه إيه عشان نبدأ نعالج، وعارف كويس جدا أعمال القلب اللي تقرب من ربنا إيه علشان تعملها، فبالتالي تنال منازل القرب من ربك سبحانه وتعالى. طيب أهمية القلب، ده العنصر الثاني معانا النهارده. أهمية القلب. أهمية القلب عندنا كمسلمين أهمية عظيمة جدا. وهحاول بقدر المستطاع زي ما احنا ماشيين كده من أول الدرس نقاط ورا بعضها بحيث يسهل حفظها ويبقى سهل علينا جدا إن احنا نبدأ نطبقها. الأمر الأول، أول أهمية تدلك على قد إيه القلب ده مهم، أنه ما من حركة ولا سكنة يؤديها العبد إلا منشأها الأساس منين؟ إلا كان منشأها الأساس من القلب. لذا يقول العلماء لولا البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح. أعمال الجوارح كلها مبناها على القلب، فالقلب هو المحرك للكل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حب يقول لك إن إيمانك كإيمان لا يستقيم أبدا إلا بصلاح القلب، لأن الإيمان مجموعة من الأعمال الباعث عليها إيه؟ القلب. لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. اثنين، إن الأعمال عشان أقول لك قد إيه القلب مهم عايزين نصلحه شوية. تاني حاجة، إن حقيقة العمل المقبول عند الله مبنى على ما كان في قلب الإنسان، والتفاضل بين الأعمال مبنى على ما في قلب الإنسان. إحنا ممكن إحنا الاثنين نتصدق كل واحد منا بصدقة معينة، ولكن إحنا في الأجر بيننا وبين بعض كما بين السماء والأرض. وممكن العمل البسيط قوي اللي يبقى الإنسان بيعمله بقلب صادق، العمل البسيط ده يبقى من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. هضرب لكم مثال. اتنين دخلوا الجهاد مع بعض، واحد منهم دخل يجاهد علشان الغنيمة، واحد منهم دخل يجاهد من أجل دين الله سبحانه وتعالى. الاثنين في العمل واحد ولا لا؟ واحد، ولكن في الأجر تماما. هقول لك برضو، اثنين الآن بيصلوا مع بعض والاثنين مخلصين، ولكن واحد صلى صلاة أقبل عليها محبا لله سبحانه وتعالى خاشعا قلبه في الصلاة، والثاني اللي عمال مشغول بدنيته، أيهما أعظم عند الله؟ رغم أن الاثنين في العمل واحد في الصورة واحدة والاثنين في الإخلاص واحد، أيهما أعظم عند الله؟ علبة، الصحابي الكريم علبة بن زيد، لما النبي قال للصحابة يوم غزوة تبوك عايزين نجهز جيش العسرة، عثمان قام وجهز الجيش، جهز 1000 من الجيش، صح؟ طيب علبة بن زيد معهوش أي فلوس، بس قام بالليل يصلي ويدعي ويبكي ويقول يا رب حثنا نبيك على الصدقة ولا أملك شيئا، أنا معيش حاجة، أنا معيش فلوس، أنا معيش والله، والله يا رب لا أملك من هذه الدنيا إلا عرضي، يا رب إني أمسيت أتصدق بعرضي على من وقع فيه، دي الحاجة الوحيدة أنا أعرف أتصدق بيها أصلا. النبي صلى الفجر وطلع، لا استنى الصلاة جامعة، الناس كلها مجموعة، ويطلع يخطب النبي في الناس فينادي ويقول أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فين اللي تصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة وقال أنا يا رسول الله والله ما أردت إلى الخير. قال أبشر يا علبة، فإن الله قد تقبل صدقتك البارحة مع الزكاة المفروضة، خلاك أنت وعثمان في درجة واحدة. هو ما عملش حاجة أصلا، لا لا، خد بالك خد بالك، ما قام في قلب علبة بن زيد في هذا الوقت حاجة عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فاكرين زمان قصة الجنيه اللي أنا كنت قلتها لكم مع شيخنا الشيخ عبد العزيز؟ لما قلت لكم الشيخ من أشهر علماء المسلمين في علم القراءات رحمة الله عليه رحمة واسعة، شيخ كان إمام مسجد الملك خالد في الرياض، وحد بقى كده من الناس كده ما بيصليش وراء الأمراء بس، وخلاص بعد بقى عمر طويل الشيخ كبر قال أجي بقى أبني بيت هنا فهو بيبني البيت هنا كده في الشوارع الجانبية بتاعت شارع الترعة، فواقف بقى ومتكع على العصاية كده وهدومه بقى متبهدلة أسمنت والناس بتبني، فجاء على الرصيف كده قعد وحط إيده على الإيه؟ على العكاز كده، فعدت واحدة فقيرة جدا، فقيرة يعني بتكح تراب، لقيته كده واقف عايزة تروح طلخة، فهي كانت هتركب بالاتنين جنيه توصل طلخة، فلقيت الشيخ قاعد كده وشكله فقير، قالت له والله العظيم يعني أنا شفتك صعبت عليا، والله أنا معيش إلا الاتنين جنيه ده، هم خدهم أهو هات لك بيهم أكل ولا حاجة، وأنا همشي إيه هتمشى لحد طلخة مش هركب. طب استني يا ستي، تقول له لا والله ما سبحان الله يعني فقيره بيتعفف كمان. فطب استني، وينادي الشيخ السواق بتاعه خدها وصلها لحد المكان. والشيخ بالليل يعني اتنين جنيه يا اخوانا، اتنين جنيه. الشيخ بالليل ياخد السواق يقول له توديني عند الست دي، يروح عند الست يلاقي كوخ كده قاعده فيه هي وعيالها اللي بتربيهم واولاد بنتها اللي ماتت ايتام بتربيهم. فالشيخ سبحان الله بيقول دخلت وديتها اللي فيه النصيب وانا خارج صعبان عليا البيت طين. فبيقول وانا خارج امير سعودي من اللي كانوا بيحفظوا عندي قران بيكيس يا شيخنا مش عارف ايه، انا معايا مبلغ كبير من الصدقات عايز اصدق بيه. قال له والله حصل واحد اثنين ثلاثه اربعه، قال له بني لها بيت اربع ادوار. السؤال السؤال السؤال هو ليه الامير يتصل في الوقت ده؟ وليه الشيخ قلبه يتحرك ناحية الست دي؟ هي دفعت 100 مليون جنيه مثلا؟ لا يا اخوانا، هو ما قام في القلب عند اداء العمل، الذي يقوم في القلب عند اداء العمل هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلي العمل بيه يتفاضل. علشان كده النبي قال لنا في حالة الست دي، حالة الست دي اللي اشترت ب 2 جنيه ب 2 جنيه في الدنيا، الله اعلم ما لا عند الله، اللي اشترت ب 2 جنيه في الدنيا بيت اربع ادوار ويجرى عليها اموال ثابتة كل شهر، ما اوصلها الى هذا، ما اوصلها الى هذا الا ما قام في قلبها ان الجو حر والدنيا شمس وهتمشي من الترعه ولحد ما تروح الموقف في طلخه ماشي عشان تتصدق بده. العمل البسيط ده هو يمكن يكون عندنا بسيط، ولكن الباعث على الداخلي كان كبير عند ربنا، فكان هذا الباعث هو سبب كبير جدا ان العمل ده يكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده النبي قال لنا في الحديث رب درهم سبق ايه؟ الدرهم ده ليه سبق 100,000 درهم؟ النبي قال في حديث صحيح كده رب درهم سبق 100,000 درهم. واحد يتصدق بجنيه، واحد يتصدق ب100,000 جنيه، ولكن الجنيه ده عند ربنا افضل من 100,000. ليه يا اخوانا؟ ما كان في قلب الانسان في هذا الوقت. واحد النهارده يسمع الدرس وان انت لازم تفرح والدك وتفرح والدتك وتسعدهم، يقول لي انا النهارده معيش ال 10 جنيه المفترض اكل بيها واشرب بيها، قلت لا هجيب لوالدتي كارت شحن ب 10 جنيه. جبت كارت شحن ب 10 جنيه علشان يعني افرحها، يجي لي واحد يقول لي احنا عندنا عماره هنا بتتشطب، ممكن تيجي تشطبها لك؟ فانا عندي شغل. فانا كلمت واحد صاحبي في عماره تيجي تشطبها؟ قال له اه. قال له طب هتديني عموله كام؟ قال له انا هديك 5,000 جنيه. هي القضيه عند ربنا، القضيه عند ربنا ال 10 جنيه ولا ال 2 جنيه بتوع الست؟ لا، القضية عند ربنا ما كان في قلبك عند أداء العمل. شوف القلب ممكن يخلي عملك عند ربنا عمل إزاي. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم أشد، ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. إن ربنا يضحك لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومن ضحك الله له دخل الجنة بغير حساب. الناس دي ليوم القيامة تخش الجنة بغير حساب لما كان في قلبهم في الوقت ده. ايه بقى ايه التلات اعمال دول؟ قال اما الاول قوم كانوا في سفر فنزلوا في مكان هيناموا بقى، فقام فناموا جميعا، فقام واحد منهم يصلي ويذكرني. انك كنت في القاهرة رحت مشوار صد رد في التحرير طول النهار بتخلص اوراق والحج مش عارف مين بيبعتك للحج، انت اتبهدلت راجع خلاص ما انتش شايف قدامك، ودخلت بص على السرير وانت حاطط دماغك على السرير كده افتكرت ان ربنا وفقك النهارده في الاوراق فاقوم صلي ركعتين، بس انا فعلا حقيقه مش شايف قدامي. طب بص قوم صلي ركعه الوتر ونام. صليت ركعه الوتر وانت في قمه تعبك، الركعه دي تساوي ايه عند الله؟ تساوي ايه عند الله؟ ده انت ممكن يكون توفيقك في الدنيا والاخره كله كان مبني على الركعه ده، تخش الجنه بغير حساب في الركعه ده. الراجل ده النبي يقول انه يدخل الجنه بغير حساب في ركعتين صلاهم قبل ما ينام. طب والتاني؟ والتاني؟ التاني قوم كانوا يجاهدون فانهزموا، فقال انا هجري بقى افر انا كمان. فتذكر دينه، انا ديني يتغلب؟ الناس كلها بتفر، هو قام راجع بوشه، اما ان ينصره الله عز وجل واما ان ينال الشهاده. فهذا يحبه الله وحب الله له اشد. طب والتالت؟ التالت رجل فقير مسكين محتاج، سأل قوما بالله، الناس كلها ردته وهو يعلم ان الانسان ده صاحب حاجة، فتخلف هذا الرجل فأعطاه. ان كل الناس ماشية في اتجاه وانت بقلبك ماشي في اتجاه، العمل البسيط اللي انت عملته ده يفرق كتير جدا عند ربنا. احنا واحنا في غينيا كنا بنبص على بير كده كنا بنحفره، تبص على البير كده انت مش شايف اخره تحت خالص، والبير تبص عليه انت في عز النهار ضلمة. اللي انا بقوله لكم ده نقدر نفهم بيه حديث لماذا شكر الله للبغي لما نزلت لتسقي الكلب. اللي هينزل البير ده ممكن ما يطلعش، ولكن اللي قام في قلبها دلوقتي ان هي ترحم ايه؟ ترحم الكلب ده. فاللقاء اللي قام في قلبها في هذا الوقت، يا نهار ابيض، اختنا المنتقبه اللي في شهر 7 وفي شهر 8 في عز الحر نازله، يعني حد بيقول لها تعالي بسرعه ده فلانه مريضه، فنازله يعني الجو حر، طب انا هنزل بالليل. طب هي محتاجاكي دلوقتي، محتاجاكي دلوقتي، طب انا هنزل دلوقتي، وماشيه في الحر وهي من تحت النقاب بتصب في ميه، حنفيه ميه مفتوحه، انت عملت كده ليه؟ والله بص انا ما نزلتش الا علشان ارض ربنا سبحانه وتعالى. ده اللي بيخلي العمل عند ربنا كبير قوي. اختم بالحديث ده، هو العشاء اذنت ولا لسه؟ اذنت. طب اختم بالحديث ده، هو وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي البرد، ان العبد يعالج نفسه الى الطهور. جو برد قوي والميه بارده، فالعبد قايم بالليل كده بيعالج نفسه الى الطهور ويعالج نفسه الى الصلاه عشان يصلي ركعتين بالليل، فيرى الله منه هذا، ربنا يرى منه ده. فيقول الله عز وجل للذين هم من وراء حجاب، انظروا الى عبدي هذا يعالج نفسه الى طهوره للوضوء يعني للميه، ويعالج نفسه الى الصلاه، ما يريد عبدي؟ فتقول الملائكه اي رب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله عز وجل أشهدكم ملائكتي أن ما سألني عبدي هذا الآن فهو له. بإيه؟ باللي كان في القلب في اللحظة دي. أنت ممكن بحركة قلبك تصل لمنازل عالية جدا، بس لو قدرت فعلا تعرف إزاي تتعامل مع القلب. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تعالوا بقى اللي احنا اتكلمنا عنه الان نحطه في قانون. ودايما يا اخوانا انا هكرر معاكم اسماء علماء كتير واحنا بنتناقش في الدرس عشان نفهم ان الناس دي تعبت قوي عشان توصل لنا الدين. القانون بيقول لنا بعد كده، انا هصيغ لكم من كلام شيخ الاسلام رحمه الله عليه، ان في الفعل بالفعل إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر أنت صليت كم ركعة، ولكن نظرة الله الحقيقية لما كان في قلبك عند الصلاة. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول والعبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم عند الله عز وجل من أضعافها. جاء الإمام ابن القيم رحمة الله تلميذ شيخ الإسلام فوضح الصورة أوضح وأكثر، فقال رحمه الله: إن الأعمال عند الله لا تتفاضل بصورها ولا بعددها. الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى لا بالصور ولا بالعدد. مش معنى أن ده صلى 20 ركعة يبقى أفضل عند ربنا من اللي صلى ركعة. فقال: إن الأعمال لا تتفاضل عند الله بعددها ولا بصورها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. الأعمال بتتفاضل بتفاضل ما في القلوب. أنا لا أنسى في سنة كنا معتكفين، وكان حد من الشباب المعتكفين كان جات له نزلة برد قوية جدا، يعني مش قادر يقف، فقلنا له ريح الليلة دي، ما تتعبش نفسك في التهجد ولا في القيام، ريح علشان احنا داخلين على ليلة فردية اهتم شوية بيها ان شاء الله. والله يا اخوانا والله انا لا انسى ابدا الاخ ده، ام اللي قدر يصلي معانا ركعة واحدة، ركعة واحدة. عارفين صلاها ازاي؟ صلاها عن كده معتمد على الايه؟ على الحيطة. هو صلى ايه؟ ركعة. ليه؟ هو صعب عليه انه يتعدى عليه لنا من ليالي رمضان وبخاصة في العشر اواخر وما يصليش قيام، فقام صلى وهو برامي نفسه على الحيطة. ممكن يكون العمل ده افضل عند ربنا عز وجل من واحد بيصلي من العشاء لحد الفجر عددا بس، عدد وخلاص. عشان كده انا دايما بقول لكم اهتموا قوي وانتوا جايين تعملوا اي عمل صالح، اهتم قوي قبل صورة العمل وعدد العمل، اهتم قوي باللي في قلبك في هذا الوقت. وشيخ الاسلام ضرب 7 أمثلة نذكرهم بسرعة ونختم درس النهاردة. وانا عايز اقول لكم احنا مهم قوي الحتة دي في درس النهاردة. إن أعمال عند الله عز وجل لا تتفاضل بصورها ولا عددها، وإنما تتفاضل بما في قلب العبد عند أدائها. فقال رحمه الله: فتأمل حديث البطاقة التي وضعت في كفة يقابلها 99 سجلا من السيئات. تأمل كيف تثقل هذه البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب هذا العبد لما قام في قلبه من خوفه من ربه عز وجل. وتأمل ما قام في قلب قاتل 100 نفس. قاتل 100 نفس لما جت عليه لحظة خلاص أنا لازم أتوب، أنا مش هينفع حياتي تبقى كده، رغم أنه كان بيكابد السكرات في اللحظة دي، لما العالم بيقول له لازم تسيب أرضك، اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. فابن القيم بيقول شوف الراجل ده ازاي بيكابد السكرات ومش مشغول بالسكرات، هو مشغول دلوقتي انه يروح فين. انظر ما قام الى قلبه فهو يتنعم الان في الجنه، وانظر الى حال البغي التي رات كلبا يلهث الثرى من العطش، ما قام بقلبها في هذا الوقت ان هي ممكن تخاطر بنفسها تخاطر بحياتها علشان تسقي الكلب رحمة به، الرحمة بحيوان في وقت زي ده يفرق كتير قوي. يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى التفاضل عنده ميزان العمل عند ربنا سبحانه وتعالى اللي يتقل العمل عند ربنا ما يراه الله عز وجل من قلبك، ما يراه الله عز وجل من قلبك. معاك 2 جنيه هتطوح بيهم، رايح طلخ هتطوح بيهم، شفت حد فعلا محتاج فقير فتصدقت بال2 جنيه دول وانت في اشد الحاجه لها، وضعك ايه عند ربنا؟ لا وضعك عند ربنا عالي جدا، مش علشان ال2 جنيه، علشان اللي قام في قلبك في هذا الوقت. صحباتك كلهم العين الحجاب مش محجبات، والكل عمال يتريق على المحجبه، انت لبست الحجاب علشان بتحبي ربنا، ده عند ربنا كبير جدا. يمكن اللي قام في قلبك انا عملت كده علشان بحب ربنا يكون اعظم اجر عند الله من الحجاب. انك في يوم من الايام بتروح شغلك، انا بقول للاباء اهو، بتروح شغلك وانت في الشغل بتجيب لك حاجه ساقعه وبكوين بسكوت تفطر عليهم او سندوتشين ب5-6 جنيه تفطر بيهم الصبح، وشفت ابنك محتاج لمحفظ قران، قلت مش مشكلة أنا مش هاكل مش هفطر ووفر 5 جنيه في الثلاثين يوم ب150 جنيه أجيب محفظ قرآن لابني. فأنت سبت الأكل وسبت الشرب مش مشكلة أتحمل تبقى وجبة الغداء على طول علشان ابنك يحفظ قرآن. يمكن يكون اللي قام في قلبك في هذا الوقت أعظم. أنا دايما بقول وإحنا في الحج كده مع أبائنا وأمهاتنا تلاقي أم من الأمهات طلعت معاش خدت مبلغ من المال باعت حلقها وباعت ذهبها وعملت جمعية وعملت وسوت كل ده علشان تطلع الحج نفسها تروح الحج. وسبحان الله والله يا أخوانا لربما ما يقوم في قلب الإنسان إنه عنده لهفة أن يروح الحج ينال بما قام في قلبه أجر أعظم عند الله عز وجل من إيه؟ من الحج نفسه. علشان كده إحنا بنقول لازم علشان تكون إنسان صالح لازم تبدأ بالقلب. فما يقوم في القلب عند أداء العمل قد يكون أعظم أجر عند الله من الإيه؟ من العمل نفسه، من العمل نفسه. وده اللي إحنا محتاجينه، ده اللي إحنا محتاجينه. علشان كده ممكن الإنسان يعمل عمل بسيط جدا ولكن يؤجر عليه أجر عظيم جدا لما كان في قلبه في هذا الوقت. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا النهاردة بإذن الله عندنا حفلة لأولادنا 70 ولد وبنت كانوا بيحفظوا معنا في الصيف بفضل الله سبحانه وتعالى، حضروا دورة القرآن الكريم حفظا وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني النهاردة بقى تكرمهم توزيع الجوائز عليهم وتوزيع شهادات التقدير عليهم إن شاء الله يكون بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله بإذن الله. طيب شو بس عندنا دكتور في الكلية بيعمل اختبار بسيط مكون من سؤال أو اثنين في معظم محاضراته 5 دقايق كده في بداية المحاضرة أثناء حل الطلبة مثلا بياخد الغياب يعمل حاجة والطلبة يتكلمون أو ينقلون الإجابة من بعضهم البعض وهو على دراية بما يفعلون، فهل يجوز لي أن أنقل معهم بما أن الدكتور راضي بكده؟ إيه رأيكم شباب؟ إيه رأيكم؟ لا يا ولاد ده غلط، واللي هيتعود على حياته ان تبقى حياته كده صدقني والله هيبقى افشل انسان في الدنيا. الاصل يا ابني، الاصل يا ابني تتعلم كويس، استفيد كويس، استفيد كويس، حل امتحاناتك كويس، علشان بكره باذن الله اذا ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر وبقيت انسان مسؤول، وبقيت انسان مسؤول تبقى ان شاء الله باذن الله قد المسؤوليه. احنا لما بنشوف النهاردة اي فشل موجود مثلا في وظيفة ما او في عمل ما كان منشأه الاساسي الطالب اللي اتعود على غش وهو صغير. احنا بنسمع من وقت للتاني، انا اخويا في يوم من الايام كان عنده زايدة ورحنا لدكتورة في مستشفى كشفنا عندها اديته دواء روماتيزم للركب واخويا كان بيموت. هي دي جت منين؟ هي جت من الطريقه دي، ان ابوها مثلا كان مش عارف مين ولا مين وكانت بتغش في امتحاناتها في اعدادي وفي ثانوي وفي جامعه عادي، فطلع النموذج ده، طلع النموذج ده. المهندس اللي بيعمل طريق ويعمل الطريق ده بعد 20 يوم الطريق بيبوظ، هو ده كان في البدايه طالب فاشل كده مبنى حياته على الغش، فهو كان بيغش في ابتدائي وغش في اعدادي وغش في ثانوي وغش في جامعه، فلما طلع لما جاي يحط المواصفات معينه بتاعت الاسفلت غش فيها فاصبحت حياته كلها كده. فالناس بتموت على الطريق بسبب الغش اللي ابوه غرسه فيه من وهو صغير. احنا مش عايزين ده، مش عايزين النموذج ده، احنا عايزين النموذج. انا عارف كويس جدا اللي بيدور في دماغك ان دي مواد ما بتهتم يعني ما فيش من وراها منفعه مش بس، غلط يا اخوانا غلط. هو مبدا انك ما ينفعش تغش. اللي هيتعود على الغش في الحاجات الصغيرة بكرة هيغش فين؟ في الحاجات الكبيرة. واللي اتعود ان ايديه تاخد الحاجات الصغيرة بكرة ايديه تاخد الحاجات الكبيرة. احنا محتاجين دايما نتعود على المبدأ، انا مش هغش، انا اجتهد واعمل اللي عليا وباذن الله اكون على يقين ان ربنا يوفقني حتى ولو كان في سؤال بسيط. على فكرة في حاجة عند علماء النفس بيقولوها ان اللي بيتعود هو الدكتور قاعد وشايف واحنا مش في امتحان واحنا بننقل من بعض والاسئله دي ما عليهاش يعني. لا، هي القصه كلها ان انت لو اتعودت على ده في المحاضره بكره في الامتحان هتعمل ايه؟ هيبقى سهل عليك جدا انك تعمل كده. فلا، انا ارى ان هذا لا يجوز وما ينفعش. طيب، بكره الخميس صيام ان شاء الله، اريد بكره صيام يا اخوانا ان شاء الله مع بعض. طيب، نكتفي النهاردة بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل الدرس القادم إن شاء الله. وإن شاء الله ياريت بقى ما حدش يمشي، إحنا عندنا حفلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، نوزع الجوائز كده على أولادنا، وأولادنا عايزين دعم، عايزين تحفيز. أنا لا أقصد دعم مادي، أنا عايز دعم معنوي، إن الولاد تبقى حاسة إن هي بتتكرم قدام الناس دي كلها إن شاء الله. فأرجو إن شاء الله الكل يبقى معانا في الحفلة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.